بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما يحرم وما يكره وما يستحب عند قضاء الحاجة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الثالث باب قضاء الحاجة، أي الأحكام المتعلقة بما يحرم ويكره ويستحب عند قضاء الحاجة من غائط وبول. قال: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: ما يحرم ستة، أي ما يحرم عند قضاء الحاجة ستة أشياء. الأول: استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل، أي يحرم لمن أراد أن يقضي حاجته أن يعطي القبلة وجهه أو يعطيها ظهره، هذا إذا كان بلا ساتر يستره، فإن وجد حائل يستره من القبلة فحينئذ جاز له أن يستقبل وأن يستدبر القبلة كمن يقضي الحاجة في البنيان. والدليل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا الحديث يبين أنه لا يجوز لأحد أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء الحاجة. والدليل على أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. فهذا الحديث يبين أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وإنما النهي جاء لمن يستقبل القبلة أو يستدبرها ولا حائل بينه وبينها. وعن مروان الأصفري قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الثاني مما يحرم عند قضاء الحاجة في قارعة الطريق والظل وموارد الناس، أي يحرم قضاء الحاجة في قارعة الطريق وهي وسطه، والظل أي في الظل النافع، وموارد الناس أي الأماكن التي يقصدها الناس لقضاء حوائجهم كالآباد ونحوها. والدليل على أنه لا يجوز قضاء الحاجة في هذه الأماكن الثلاثة قارعة الطريق والظل وموارد الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الثالث وسط القبور، أي يحرم قضاء الحاجة بين القبور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو وسط القبور. الرابع في الماء الراكد، أي يحرم قضاء الحاجة من بول أو غائط في الماء الراكد، وهو الماء الساكن الذي لا يجري كماء البرك وأحواض السباحة ونحو هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. الخامس في المسجد، أي يحرم قضاء الحاجة في المكان المعد للصلاة، وذلك بإجماع أهل العلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. السادس الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام، أي يحرم الاستنجاء بروث، والروث هو رجيع الحيوانات، أو عظم أو طعام، لأن الروث طعام دواب الجن والعظم طعام إخواننا من الجن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال لنا أي للصحابة: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. فعلل النهي بكونه زادا للجن فزادنا أولى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني ما يكره أربعة، أي ما يكره عند قضاء الحاجة أربعة أشياء، والمكروه هو ما نهى الله ورسوله عنه ليس على سبيل الحكم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالا. الذي يترك المكروه امتثالا لأمر الله فإنه يثاب، والذي يفعله لا يعاقب وإن كان ملوما. الأول الكلام أثناء قضائها، أي يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم عليه الرجل وهو يبول لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته، فدل ذلك على أن الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه. الثاني البول في مهب الريح، وذلك حتى لا يترشش عليه البول، وهذا من باب سد الذرائع. الثالث استصحاب ما فيه ذكر الله، أي يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الرابع الاستنجاء باليمين، أي يكره مسح البول أو الغائط باليد اليمنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وقال سلمان: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. الضابط الثالث ما يستحب ثلاثة، أي الأشياء التي يستحب فعلها عند قضاء الحاجة ثلاثة، والمستحب هو ما أمر الله ورسوله به ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا. فالذي يفعل المستحب امتثالا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك، والذي يتركه لا يعاقب ولكن يلام على ذلك. الأول البسملة والاستعادة قبل الدخول، أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. والخبث جمع خبيث، وهو ذكر الشيطان، والخبائث جمع خبيثة وهي أنثى الشيطان. الثاني تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، أي يستحب دخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج منه بالرجل اليمنى، وذلك لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. الثالث قول غفرانك بعد الخروج، أي يستحب أن يقول بعد الخروج من الخلاء غفرانك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، ومعنى غفرانك أي أسألك مغفرة ذنوبي يا الله. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هي الأشياء التي يحرم فعلها عند قضاء الحاجة؟ السؤال الثاني، أذكر مع الدليل ما يستحب عند قضاء الحاجة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.